Many السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولعلكم تهتدون

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. مبارك عليكم شهر رمضان أتى وفيه الرحمات وفيه مغفرة الله عز وجل سبحانه. سوف نتكلم اليوم ونحاول أن نتشوق معا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل المصلي هل من مصلي على نبينا عليه الصلاه والسلام؟ لان في الحديث ذلك الرجل الثالث الذي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جزاؤه ان دعا عليه جبريل عليه الصلاه والسلام قال رب انت. فوجه الصحابه هذا الموقف العجيب. تخيل معي يا ابني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا المنبر وثلاثة خطوات يخطوها النبي، يخطو الخطوة الأولى على هذه العتبة الأولى ثم يقول آمين، فيستعجل الصحابة، بل زاد الاستعجال أكثر حينما خطو الخطوة الثانية وصعد العتبة الثانية ثم قال آمين. فاستغرب الصحابة ثم وجدوا أغرب لذلك أن النبي صعد الخطوة الثالثة أو العتبة الثالثة ثم قال آمين. فسألوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناك قد قلت آمين آمين آمين، ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جاء إلي جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد رغم ألف رغم ألفي ماذا؟ ما معنى هذه الكلمة رغم ألف؟ أي خاب وخسر، يعني إذا هينفع الفعل ده أو هينطبق عليه هذه الشروط وهذه المواصفات هيكون خائف، هيكون خاسر، هيخسر كثيرا، لدرجة أن جبريل يدعو عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على الدعاء. انظر وحي السماء يدعو وخاتم النبيين والمرسلين يؤمن على الدعاء. إذا الأمر بسيط، احذر يا أخي أن تكون من هؤلاء. فنجتمع سويا ونتخيل وكأنك مع الصحابة الآن وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يجيب، يقول جاءني جبريل وقال رب أنت. من هو ذلك الرجل الذي يكون حذرا عن أبوه ربه فيأتي وحي السماء بفضل من الله عز وجل ويذكر هذا الموقف لكي يؤمن النبي، لكي يعاقب هذا الفعل المنكر الخطير لدرجة أنه يدعو ويؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رغم من أدرك الإدراك يعني إيه؟ يعني أنت حضرت فعلا هذا الموقف، وكلنا من يحضر، كلنا حضرنا هذا الموقف، لك أبوك وأمك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل فأوصاه بمن؟ أمه ثلاث، ثم في الرابعة أبوه، وآيات كثير في القرآن ولوالديه إحسانا. انظر الإحسان هي الدرجة الثالثة والأفعل والأفضل. أيضا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام والنبيين معه حينما أتاه يعلم الصحابة ما هو الإيمان وما هو الإسلام وما هو الإحسان. ما هو الإحسان يا إخواني؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تكون لديك هذه الفرصة العظيمة، يكون بجوارك أبوك وأمك ولا تحن عليهم. أنتم دائما يقول إلي الآن نعم صدقتك شيء، والله دعوة أبي وأمي ما زالت حاضرة إلى الآن وألقي ثمارها. ماذا؟ قل لك أبوك قبل ما يموت، قل لك روح ربنا يحبب فيك خلقه، يدعي لك ان ربنا دايما يكون راضي عنك، يوزع ايه؟ في رزقك، يبارك لك في عمرك، يبارك لك في اولادك، يبارك لك في اهل بيتك، فتجد هؤلاء بالفعل حاضرين معك لدرجه الله عز وجل. سعه الرزق ولو كان رزق قليل تجد رغيف العيش ببركه ربنا يقضي ثوابه. وهكذا هذا هو الحال الاول. أما حال الثالث، من أدرك رمضان ولم يفطر لم. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام رب ألف من أدرك رمضان ولم يفطر لم. حال صعب، تستأول يومه وطبقته ليلة، وانظر شهر رمضان يمر سريعا. حلال يا يكون حالك اليوم ثم تتراخى. يقول لك ايه؟ الاول في الفرد يبقى اوله ايه؟ يشد شد وغنى. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، بعد كده ماشي طول في الفرد وفي الفرد، وبعد كده المسلسلات والامان والافلام والشيشه والدخان والقعده مع الاشخاص او السوق وهكذا، خافوك من ربنا سبحانه وتعالى. ما احلى ان انت تبقى قاعد في المسجد في حقل لا عز وجل تعبد الله سبحانه وتعالى، كن حواليك ملائكه لا تراهم يعبدون معك الله عز وجل يدعون لك. يبقى حبيبك كده جنبك تقول في الله تدعي دعوه مخلصه، يقول لك ملك من السماء ولك باسمك. انظر لملك يدعو لك ويقول لك باسمك، الا يستجاب عنه؟ هذا حال ثالث. أما الحال الثالث والأخير اللي احنا ابتدينا فيه، رغم أن من ذكرت عنده ولن نصلي عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصلاة على النبي أخواننا والله تفرق في الغروب. أنا مش هقول لك غلط، لأن اللي جرب أذنك وصلى على النبي كثيرا وجد هذا الحال. يكفيك هذا الرجل عندما اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك؟ فقال فعسى يكون ذلك خير عند انت فيكون افضل. أجعل ثلث صلاتي عليك حتى وجد وصل الى اعلى درجه اللي يخلي كل صلاته ايه؟ عليك. وعشان يفهم كل صلاتي يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي تصلي صلاه الخمس وتصلي السنن وتقول أذكار صباح المساء، وتقول أذكار الصلاة المذكور أو هذه الموضة اللي كل صلاتي هي السنة، الوقت اللي هو إيه؟ المباح. 24 ساعة. لو جمعت صلوات الفجر كلها يبقى هنا الساعة؟ يبقى الساعة مثلا. يبقى لك 23 ساعة. انت حر بقى. عايز تصلي 4 ساعات نوم و8 ساعات شغل والباقي عايز تصلي على النبي انت حر. عايز تصلي على النبي وانت نايم وانت قاعد وسواد انت حر. المهم ان تواكل وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك والله يا من صلى على النبي صلاة واحدة. صلى الله صلى الله على المصلى على النبي 10 اللي صلي بقى صلاه واحده على النبي ربنا يصلي عليه يعني يصلي عليه برضه عشان يفهم انت بتصلي عليه صلاه ما صلي ولا ثاني معنى كده حاجه ربنا يصلي عليك انت مش عارف يوصل لك النبي يوسع لك الفرصه الى اخره هذا هو المقصود الصلاة الله إيه؟ عليك أن يغفر لك ذلك. والملائكة كمان بل إنك حينما بتسلم وتصلي على رسول الله يتم ذلك. لا ميت للكيفية. ما نرجع للكيفية ثاني. لازم النبي إيه؟ ميت ولا حي؟ ميت صلى الله عليه وسلم. ولكن سنته باقية. الكتاب والسنة باقية إلى يوم القيامة. فأنت عداءك الوحيد اللي يكون السنة فيه وكتاب ربنا في الجنة شنو الرصيد فيه؟ هؤلاء الثلاثة اللي احنا قلناهم رجال واحد منهم أدرك رمضان ولم يغفر له، واحد منهم أدرك الفوات ولم يدخله الجنة ولم يدخله الجنة، وأخيرا ما ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أخذ حاجة صغيرة في الفتش له بيئة يا ليتنا نقول مثل هذا الجزء. طالما احنا اتكلمنا عن المنبر والثلاث العتبات او ثلاث الخطوات الناس خطواها هم عملوا المنبر ايه؟ عشان ينفع ثاني يبقى ظاهر للصحابه. ففعلا عملوا قبلها كان بجوار هذا الجزء. وكان هذا الجزء يستمع للرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول قال الله قال رسول الله. فحينما صنع هذا المنبر ودعا النبي عن هذا الجزء سمع الصحابة صوت أنين وبكاء وكأنه بكاء لطفل. كانت حاجة غريبة جدا. فوالي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر، طبعا صنعوا المنبر لكي يخطب الايه؟ الجمعة. هذا اليوم المبارك الذي يجتمع فيه المسلمين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم حضن هذا الجزء ثم قال له كلاما فسأل الصحابة ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال نزلت من هذا الجنة إلى ما كان يبكي ويبكي. يا ليتنا نقول قلوبنا مثل قلب هذا الجنة. رغم أن الله يقول أنه جمال لا يحس ولا يشعر، لكن يوجد إناث أناس وإمرء قد يكون لحم ودم ولكن لا يشعر. قلب جامد قاسي حينما يقرا عليه القران لا يحس، ولكن اذن الجن لنفسه في الظاهر انت تقول كذا مات ولكن يحس. بكى حينما ابتعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بكى حينما ابتعد عنه قال الله قال رسول الله. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايريد ان تدفن هنا وتكون معي في الجنه؟ فسكت الجن عنه البكاء من الاقوال وعمده الافعال. فماذا نملك علما الان وبعد الان؟ ان شاء الله باذن الله في اخر القنوات نحاول ان ثلاث اسئله واللي يجاوب يبقى له جوائز بس عشان نختصر ايه الوقت. قوموا بنا فرصه. الرحمن الرحيم مالك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. وما هم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شاء الله الشافع الوالد إلى الوالدين ورفع من تخفيفه. شاركوا من ثلاثة مع بعض عشان ما يبقاش فيه ثقل عليك. Allah

جاهزا على من أدرك أبويه ولم إيه؟ ولم يدخله الجنة أو لم يدخله ذلك إيه الجنة. طيب مين الثاني؟ وخلي بالك من شهر إيه؟ رمضان. مين ده الثالث من النبي أمن وقال أمين عليه؟ يعني خاب وخسر من أدرك إيه؟ أدرك رمضان؟ ها؟ ولا الله يستعين. نكتب إيديا الأمر صغير. ماشي ماشي. زي كده ما الوالدين قالوا بالظبط. خاب وخسر أو رغم أمن. من أدرك رمضان ولم يغفر إيه؟ لم يغفر له. سبحان الله يا أخواني أمر عجيب. عندك شهر مبارك صفضة فيه إيه؟ شياطين. المقصود بصفضة الشياطين أي مرض الشياطين أو مرض الشياطين هم شياطين كبار. لكن شياطين صغيرين لسه إيه؟ مطلقين بإفعال ما يفعل. ولكن شياطين الإنس خلقوا شياطين إيه؟ الجن. عندك سلسلة واحدة ده 30 سلسلة. مش عندك مسلسل واحد ده 30 و40 إيه؟ مسلسل ومش عارف 40 فيلم وأبالي وعبالي إلى آخره. حاجات كتير جدا عجيبة تشغلك عن إيه؟ فبالله عليك بالله عليك ما تكونش من هؤلاء اللي النبي أمن على واحد منهم أن يكون خاض وإيه؟ والخاسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. مين بقى الثالث يا حبيبي؟ طبعا احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإن جبريل قال له خاض وخاسر أو رغم أمن من ذكرت عنده ولم إيه؟ ها؟ ما تسألك عن حاجة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فكل ما أنت قاعد مثلا وقت فاضي صلي على قول لأهل بيتك ما تصلوا على لو في مشكلة حصلت بينك وبين أهل بيتك عايز تحلها ومش عارف مش لاقي كلام حلو وتقول تعمل إيه؟ بتقول إيه؟ طب ما تصلي على صح؟ ما فيش مجلس عرب كده ولا حاجة وتلاقي إيه متجمعين وأنت مش عارف تحل المشكلة إزاي؟ أول حاجة تقول يا جماعة يا جماعة ما تصلوا على النبي إزاي صلى على النبي مش عارف وتحل المشاكل وتبقى حاجة جميلة جدا يكفي ان الله عز وجل اما الله سبحانه وتعالى الرحمن الذي فوق السماوات السبع لما انت تصلي صلاه واحده بس على النبي ربنا يصلي عليك 10 صلوات وكل ما تزود كل ما ايه ربنا يصلي عليك واحنا عرفنا ازاي ربنا بيصلي على العبد ان هو يغفر ايه يغفر له ذنبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء منهم الاموات وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. والواحد بصراحه مبسوط ان في اولاد صغار موجودين بالله عليكم ما تحرمناش من الايه؟ من جمع الحياه كلها يجوا وهم هيسمعوا كلام وهيبقوا ايه؟ طيبين ان شاء الله ومش هيعملوا ايه شوشره في المدرسه بلاد المغرب.